حلون يا أبا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان الرب يعطي حكمة. الآية بتقول في سفر الأمثال: يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، حينئذ تفهم، حينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم، يزخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. جزء ده في أمثال 2 في أول سفر الأمثال، اللي هو إيه؟ تشجعنا أن احنا نهتم بالحكم. بيقول: يا ابني إن قبلت كلامي، يعني لو خدت الكلام ده وقبلته. انتوا كلكم تقريبا قابلين الكلام، بس في خطوة تاني: خبأت وصاياي عندك. يعني إن كان على الكلام، الكلام مقبول، بس ليه ما بيفرقش معانا كفاية؟ مش بنخبيه كفاية جوانا، مش بنحوشه، مش بنخزنه، مش بنهضمه، فما بيأثرش كفاية على سلوكنا. ما ظنش حد فيكم معترض على أفكار الحكمة اللي قالها سليمان، كلنا شايفين كلام فعلا حلو، كلام ربنا. إنما المعرفة شيء والحياة شيء، تلاقي فجوة كبيرة قوي بين اللي انت عارفه وبين اللي انت فعلا عايشه. الفجوة دي تقل كل ما الكلام اتخزن صح، اتهضم صح، اتذاكر صح، يبتدي الكلام بقى ايه؟ يطلع. فبعد ما سمعت مثلا او عرفت قد ايه الموت والحياة في يد اللسان، كلام عملي، كلام مظبوط فعلا، اللسان يفرق كتير قوي. عشان يتظبط اللسان محتاجة تخزن كفاية المعلومة دي، الفكرة دي. يقول: خبأت وصاياي عندك، ميل أذنك للحكم. يعني تصوروا بقى لو عشنا زي الثلاث أيام دول، كل يوم ناخد حتة زي كده ونميل ودنا، نسمع كويس ربنا بيقول إيه، وبعدين تعطف قلبك، يعني تزق قلبك زق، افهم، تقول لنفسك كده افهم، استوعب ربنا بيقول حاجة مهمة، وبعدين رفعت صوتك إلى الفهم. يعني إيه؟ هنا الفهم بمعنى المسيح أو الحكمة. يا رب اديني حكمة، الكلام حلو بس مش عارف أعمله. مقتنع أنه التعقل فضيلة جميلة، واللسان الحلو جميل، كل ده حلو بس مش عارف أعمله. فبترفع صوتك: يا رب اديني أعمل الكلام ده. الآية دي مهمة بقى: إن طلبتها كالفضة. كلنا بيفرق معانا الفلوس، كل اللي بيشتغلوا غصب عنهم بيفكروا في القرش. النهارده لو جالك شغلة تكسب فيها 3 أضعاف شغلك، هتغير شغلك؟ مش كده؟ إذن واضح إن احنا بيفرق معانا كنوز الدنيا. ينفع تدور على الحكمة بنفس حماسك لما بتدور على القرش؟ ينفع تفاضل ده بده؟ يعني زي ما انت بتقول الشغلة دي ولا الشغلة دي، تقول الحكمة دي أهم من دي، القعدة مع ربنا أهم من الخروجة دي. اطلبها زي الفضة، ابحث عنها زي الكنوز، حينئذ تفهم مخافة ربنا. يبقى فرق واحد عن واحد هو حرصه على أنه يتعلم وأنه يقبل وأنه يستفيد وأنه يستوعب وأنه ينفذ. الحرص ده والطلب ده، لو واحد بيجري ورا الحاجات دي زي جري ورا الفلوس، ده هيبقى حكيم فعلا. وبعدين يقول إيه في الآخر؟ حينئذ تفهم العدل والحقيقة والاستقامة كل سبيل صالح. ربنا لما يلاقي واحد مشغول يفهمه ويعرفه ويقرب منه، يفتح له كل الكنوز، يديله كل الأسرار. ربنا ما بيخزنش أسرار. الموضوع اللي عايز أكلمكم عليه الآية بتاعت الرب يعطي حكمه. أول حاجة طلب الحكمة، يقول إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز. الواحد ما بيطلبش الحكمة كفاية، وده التدريب اللي قلت لكم يا ريت نطلع بيه، إن الواحد فينا يتعلم يقول يا رب اديني حكمة. أشهر واحد عمل كده هو اللي كتب سفر الأمثال، عشان كده عمال يزن في المعنى ده، يا جماعة اطلبوا الحكمة هتاخدوها، اطلبوها هتلاقوها، صلوا عشان الموضوع الحكمة، الصلاة هتديها لكم، لأن هو اختبر الكلام ده. في بداية حياته سليمان كان شاب صغير، وكان داود بالنسبة له شخصية ضخمة جدا، وداود مات مش كبير 70 سنة، فساب سليمان كان صغير في العشرينات، إنما ساب له مملكة ضخمة جدا، فكان سليمان مخضوض من المسؤولية، فتصرف تصرف حكيم جدا. راح ما كانش فيه هيكل لسه، لأن ربنا قال لداود ما تعملش أنت الهيكل، خلي سليمان يعمله، فكانت برضو بردن عليه، قلق جواه، هعمل أنا الهيكل اللي أبويا ما عرفش يعمله؟ كانت حاجة كبيرة قوي. ففي بداية ملكه سهر ليلة كاملة، هتلاقوها صح 3 من سفر الملوك، ويقول إيه؟ أحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبي، إلا أنه كان يسبح ويوقد في المرتفعات، لسه ما فيش هيكل. وذهب الملك سليمان إلى جبعون ليسبح هناك، لأنها المرتفع العظمى، راح أعلى حتة الناس بتتلم فيها وتصلي لربنا، كان مسموح لغاية كده يعملوا مذابح زي المتنقلة كده، من وقت أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا يعملوا مذبح وسلم، فلسه ما فيش هيكل. وأصعد سليمان 1000 محرق، ده أكبر رقم جه من ساعة إبراهيم لسليمان، الليلة كلها عمال يقدم ذبائح، ما فيش هنا شريعة تقول كده خلي بالكم، يعني ده مش بينفذ طقس، لا، يعني احنا مثلا واحد يصلي باكر والنوم يقول لك فلان ده قعد يصلي ساعتين باكر، نص الليل تخلص كلها في نص ساعة، ايه بقى ساعتين دي؟ لا، هي حاجة زي كده، اللي يتخطى المعايير المعتادة طقس العادي. سليمان ما بقاش يعد، قعد يصلي هات ذبيحة تاني هات ذبيحة تالت، وعمال يترجى ربنا، يا رب أنا صغير يا رب ما تسيبنيش، شعب كبير علي، ويزن طول الليل 1000 محرقة على ذلك المذبح. في جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم، قام شاف المسيح، يعني يدوب غفل على الفجر كده شوية من كتر التعب والمحرقات، قام جاله المسيح في حلم وقال الله اسأل ماذا أعطيك. ساعتها أقول له إيه؟ شبيك لبيك، ربنا بين إيديك، يعني اللي أنت عاوز. قد كده ربنا بيفرق مع الصلاة، لما الواحد يزن جامد ويصلي جامد ويسهر جامد، اسأل ماذا أعطيك، اللي أنت عاوزه، ده حاجة يعني عرض سخي جدا. شوف بقى لما يطلب أي حاجة ياخدها. فقال سليمان إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيم. قال له بص، داود ده كبر قوي، طلع من تحت الغنم، عملته أعظم ملك في زمنه، فأنا عاوز كده، حسبما صار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك، فحفظت له هذه الرحمة العظيمة، وأعطيت ابنا على نفسه يجلس على كرسيك هذا اليوم. والآن أيها الرب إلهي أنت ملكت عبدك على نفسه مكان داود أبي، وأنا فتى صغير. شوفوا لما ملك بيقول أنا حتة عيل صغير، أنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول، طبعا هو يعرف يدخل ويخرج، بس ده إحساسه تواضعه بقى، أنا ما أعرفش أدخل وأطلع، حتى عبدك في وسط شعبك الذي اخترت، شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة، فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟ فحسن الكلام في عيني الرب لأن سليمان سأل هذا الأمر. فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم أو الحكمة، هو ذا قد فعلت حسب كلامك، هو ذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله غنى وكرامة حتى أنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك. يبقى أول رسالة عاوز أقولها دلوقتي إيه؟ أسهل طريقة توصل بها للحكمة تقول له يا رب اديني حكمة. مش هقول لك اقرأ كتير وتأمل كتير وادرس كتير، هي أسهل طريقة. أو شاب صغير في مقتبل العمر إنما خد حكمة ما خدوهاش الشيوخ، ليه؟ زن، يا رب اديني حكمة أنا صغير. بس عشان الزن يجيب نتيجة لازم يكون في شرط مهم، التواضع، إنك تكون حاسس إنك صغير ومحتاج الحكمة أوي. وشرط تاني إنك تسهر، يعني تتعب في الصلاة، لأن اللي محتاج حاجة أوي بيزن فيها أوي. إنما لما بنقولها على الماشي بناخدها على الماشي. فلأن سليمان كان حاسس مسؤولية ضخمة جدا وهو صغير أوي، ما كانش قابل بديل للطلب ده. فالليلة دي والألف ذبيحة والسهرة الطويلة دي علمت معاه طول العمر، طول العمر إحنا مش بنعرف نحل مشاكلنا بالصلاة، لكن مفيش زي الصلاة في حل المشاكل. الصلاة بتغير حياتنا، الصلاة بتغير مسارنا. ممكن بيت يهدى خالص بعد ما كان كله نكد لما الصلاة تاخد حقها شوية. ممكن واحد أسلوبه يختلف تماما، كان يبقى شخص ويبقى بعد كده شخص تاني لما يدي للصلاة حقها شوية. فسليمان اتبدل بقى إنسان حكيم جدا بعد الليلة دي. فطلب الحكمة معناه كذا حاجة. أولا تلاحظوا أن القصة ابتدت بحب، يقول أحب سليمان الله سائرا في طرق داود أبيه. فبداية الحكمة حب الحكمة أو حب المسيح. اللي يحب الحكمة يلاقيها، عشان كده نفسي كلنا نطلع حابين الفكرة، حاسين أن الواحد فينا جاهل فعلا ومش حكيم، ولو زاد حكمة عن كده الحياة تبقى أجمل جدا وسكة السماء تبقى أسهل. فاللي يحب الحكمة يلاقيه. في آية تانية في الأمثال تقول إيه؟ الذين يحبوا يبكرون إلي يجدونني. اللي يجي لي جاري ويجي لي بدري لازم يلاقيني، كان الحكمة بتقول كده. وبعدين سائرا في فرائض أبيه، يبقى سليمان كان عنده بدايات حكمة. ليه؟ حب ربنا زي أبوه وبقى ماشي زي ما أبوه قال له بالظبط. يبقى الطاعة بدايات حكمة، اللي بيسمع كلام أبو الروح وأباء الكنيسة واللي استلموا هي دي الحكمة، اسمع الكلام تمشيش بدماغك. تالت حاجة، ده كل ده اللي بيوصله للحكمة. أنا بحاول أوريكم سليمان ماشي إزاي. حب ربنا قوي، سمع كلام أبوه، صهر وقدم ذبائح عبادة، مع السهر الطويل وتعب الصلاة خد الحكمة. احنا عندنا من الحاجات دي كلها حاجات صغيرة، نسب صغيرة. طب عايزينها تزيد شوية، زود الطاعة، زود السهر، زود الصلاة، زود حبك في ربنا، هتلاقي الحكمة زادت خالص. وساعتها هتلاقي الحكاية فرقت كتير جدا والحياة اختلفت تماما. نقطة تاني مهم ان احنا ناخدها قبل ما نخلص، هي الحكمة في التجارب. يقول واحد من القديسين، اظن أنبا بخوميوس، قديس أنبا بخوميوس، يقول ربنا بيبتدي يعالجنا بأدوية ميديكال، يعني زي ما تروح لواحد باطني يعني. وبعدين لما يجرب كل الأدوية الباطنية وما فيش فايدة يعمل إيه؟ ساعات في بعض الأمراض يحتاج لجراح، في أمراض كده يقول لك هنجرب العلاج لمدة شهر، لو جاب نتيجة خير، ما جابش نتيجة هنفتح. الكلام ده قاله القديس أنبا بخوميوس من 16 قرن. ربنا بيمشي على السياسة دي، إنه بيجرب معانا الرسائل اللي بالذوق الأول، الأدوية. يبعت لك كلمة في وعظة، يبعت لك آية، يبعت لك موقف، أب اعترافك يقول لك حاجة، صديقك يقول لك كلمة. وبعدين الواحد ما بيستفدش من الميديكال ده، يوم ربنا يقول لازم نفتح، لازم نعمل عملية، لأنه مش هيخف غير كده. فيجيب بقى تجربة، تجربة هي يد الجراح، هي هتوجع وهتاخد في وشها شهر مثلا متاعب، انما دي هتنقص حياه المريض. فقالوا الاباء ان التجارب هي مدرسه الحكمه لمن لم يتعلم الحكمه بالصلاه. فاهمين المعنى؟ عشان كده قلنا سليمان خدها بالذوق الاول، صلى كويس وطلب الحكمه بقى حكيم زمانه. انما في ناس كثيره لا مركزه في الحكمه ولا بتطلب حكمه وشايفه نفسها حكيمه، بس ربنا عاوز يدي حكمه. فيقول معلمنا يعقوب: احسبوا كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر، واما الصبر فليكن له عمل تام كي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. ما بيعملش معيار للعطاء، يعني بيدي بلا معايير، سيعطى له ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البت، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبط الريح وتدفعه. يعني إيه؟ لما بتيجي تجربة، أي تجربة في حياتنا اسمها امتحان إيمان. بس هنا ممكن واحد يسأل يقول: هو ربنا بيمتحننا عشان يعرف مستوانا؟ يعني هو مش عارف؟ هو عارف. الامتحانات يا جماعة مش شرط عشان تحديد المستوى، هي الحقيقة الامتحانات لها غرض تاني للترقية. يعني مثلا اللي منكم درس دكتوراه ولا ماجستير ولا واتيفر، ساعات يكون السينيور بتاعك أو الشخص السوبرفايزر اللي عليك عارف كويس إنك أنت متميز ومتفوق، بس ما يقدرش يديك الدرجة غير لما تخلص الامتحان. فهو مش بيمتحنك عشان يعرف مستواك، هو عارف مستواك، إنما بيمتحنك عشان إيه؟ تترقى. فكلمة امتحان الإيمان لا تعني إن ربنا مش عارف أنا مستواي إيه، هي تعني حاجتين: أنا مش عارف أنا فين، أنا اللي مش عارف نفسي. الحاجة التانية إنها فرصة ربنا يرقيني، يطلعني درجة. احنا بنترقى بالتجارب. يعني شوفوا الناس هنا تقعد تتعب عشان تاخد مثلا شهادة سنتين ثلاثة مذاكرة. عند ربنا في شهادات أو في كريدتس، بس بتيجي كل واحدة بتجربة. احنا بقى نتغاظ من التجربة، زي ما انت بتتضايق من الامتحان ودوشة الامتحان ومذاكرة الامتحان، بس معلش ما هي بعد كده هتخليك مستوى أفضل عند ربنا كده. عشان كده واحد زي ابونا ابراهيم خد له كام تجربه ورا بعض في الاول، امتحانات ابتدائيه واعداديه وثانويه، وبعدين دخل بقى ايه في الدكتوراه. مثلا واحد زي ابونا ابراهيم اول امتحان قال له: سيب اهلك وناسك وتعالى وراي. صعبه، عداها، خد الابتدائي. مشي شويه في الصحراء، جه لوط وقع معاه، الرعاه دول مع الرعاه دول اختلفوا وبتاع، وبقت فيها زعله. أبونا إبراهيم نجح في الامتحان، قال له: لا مش هزعل معك، خد اللي انت عاوزه واعمل اللي انت عاوزه، بس نفضل إخوات. شاطر يا إبراهيم، إعدادية. شوية وربنا بيقول له: هبعت لك ولد. سنة مفيش عيال، سنتين ثلاثة خمس سنين، ها يئست يا أبونا إبراهيم؟ لا، ثانوية عامة. وبعدين عدت 10 سنين بكالوريوس، لسه مستني، إيه الشطارة دي؟ وبعدين سمع ان لوط راح اسير، هتقعد تتفرج على ابن اخوك اللي اتسبى؟ لا، ده امتحان. خد الرجاله وطلع وحارب برجالته 5 ملوك. طبعا حركه ايمان، امتحان ايمان، ونجح في الامتحان وقابل ساعتها ملكي صادق. خدنا ماجستير، لا لسه، يعني اي حاجه. المهم يعني انه جه امتحان بقى اصعب، جاله المسيح وهو عجوز 100 سنه 99 سنه. قال له: أنا كنت وعدك بحاجة. يعني أنا لو أي حد مطرح أبونا إبراهيم يقول له: أنت فاكر؟ أنا وعدك من زمان. قال له: أيوه، وعدني وأنا مستني. قال له: خلاص أنا جاي بقى، المرة دي هديك معاد. أنا ما كنتش مديك معاد، أنا مديك وعد، المرة دي هديك المعاد، السنة الجاية زي دلوقتي يكون معاك الولد. سارة وقعت بقى، ما جابتش الماجستير. يعني مشيت ده كله وجات عند الماجستير ما قدرتش، خلاص ضحكت بقى، ضحكت وقالت: لا كفايه شهادات. ماشي كويس، لكن هو خلص الامتحان ده. جسحة وبقى حياه ابونا ابراهيم. طبعا يعني ما فيش بقى واحد 100 سنه جاي له ولد وعنده غنى الدنيا من زمان، أغنى واحد في الدنيا مش فارق مع الغنى، فبقت حياته في الولد ده. وتعدي 20 سنة تاني مثلا ويجي أصعب امتحان بقى الدكتوراه، خد ابنك وحيدك اللي بتحبه وقدمه لي محرق. حتة امتحان كل اللي فات ده يعني ولا حاجة جنب ده. صحي بدري، ما قالش لسارة، ما سارة وقعت خلاص في الماجستير مش هنقدر، ده يعدي، ده ما تقدرش عليه دلوقتي. خد اسحاق وخد الولدين وخد الحمار وخد الحطب وخد السكينة ومواد وضب نفسه. رايح على فين؟ رايح اذبح اسحاق. تجننت؟ ده كلام؟ انا مش خايف. هو قال لي، شوفوا بقى اللي خلى ابونا ابراهيم يكمل المشوار الصعب ده، قال لي من اسحاق يدعى لك نسل، وانا بصدقه، بصدقه مهما قال. اسحاق لازم يجيب عيال، انت هتذبحه؟ قال هيجيب عيال برضو. يا عم بالراحة شوية، انت عجزت شكلك 120 بقى، هيجيب عيال ازاي بعد ما تذبحه؟ لازم يقوم. ما حصلش حد قام قبل كده، بس اسحاق هيقوم. يا راجل انت ما حدش قال كده، هو نفسه ما قالكش هيقومه، قال ما هي ملهاش حل، هو قال اسحاق هيجيب عيال، دلوقتي بيقول لي هموت اسحاق، خلاص يبقى لازم اسحاق يموت. واسحاق بهذا الإيمان الجبار دكتوراه بقى طلع اسحاق وربط اسحاق ورفع السكينة، قال له خلاص خلاص كده، ده آخر امتحان، مبروك عليك الدكتوراه. قال له لأباركنك بركة ولأكسرنك تكسيرا، فيك تتبارك كل أمم الأرض. ابتدى ربنا بقى يغرقه، قال له إيه الشطارة دي؟ أنت هتبقى باب السماء بعد كده، حضن أبونا إبراهيم كل المؤمنين اللي بعد كده، عارفين بقى أستاذ كرسي عندنا نسميها، يعني كل اللي هياخدوا بقى ماجستيرات ودكتوراهات وبتاع يجوا يتعلموا عليك، أنت بقى رجل الإيمان خلاص، عقبال كل المؤمنين لما يوصلوا يبقوا زيك كده. إيه الحكاية؟ ده اسمه امتحان إيمان، امتحان إيمان. ربنا عارف إنه قده كريدت، عمال ياخد كريدتس، كل امتحان من دول خد فيه نمرة عالية وعمال يزداد حكمة، كل امتحان اداله حكمة. إنما مع الامتحانات دي كلها كان فيه إيه كمان؟ كان فيه صبر، كان فيه صبر. لما تغرب عن أهله كان فيه صبر، لما استنى اسحاق كان فيه صبر طويل قوي. إذن في حكمة بناخدها عن طريق التجارب، ومن الحكمة إن الواحد يتعلم الصبر. فكل الأيام الصعبة غصب عننا بتعلمنا الصبر، ومن غير الصبر مش هنروح السماء. صبركم تقتنون أنفسكم. أنا بقول لكم اللي قاله معلمنا يعقوب، يعقوب لخصها، قال احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر. أما الصبر فليكن له عمل تام. يعني إيه الصبر؟ مش معناه الواحد يحط إيده على خده ويتحصر، لا، الصبر معناه you are doing your best، بتعمل كل اللي عليك في مرحلة انتظار. يكون له عمل تام كي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. يعني وانت مستني، مستني وبتعمل كل اللي عليك، بتصلي، بتقرأ، بتعالج، وربنا يمد ايده في الوقت المناسب. في الوقت ده مع الصبر لازم يلح على ذهنك سؤال صعب، ليه بيحصل كده؟ ليه ربنا بيسمح بكده؟ ليه التجربة دي في الوقت ده؟ دايما يطلع السؤال ده غصب عننا. أي تجربة، أي امتحان لازم يقب في دماغك كلمة ليه. أبونا إبراهيم ليه خلتني أبعد عن أهلي؟ ليه خلتني ما جبتش العيل بسرعة؟ ليه لوط وقع معايا وراح سدوم وعمورة؟ ليه؟ إجابة الليل هي دي الحكمة. عشان كده قال من تعوزه حكمة. شمعنا دلوقتي مفيش حد بيطلب الحكمة قد المجرب، لأن المجرب بيطلب الحكمة عشان سؤالين، ليه وعمل إيه. أي مجرب عنده سؤالين بيزنوا في دماغه طول الوقت، ليه بيحصل كده وعمل إيه في كده، هو مش فاهم إيه اللي بيحصل ده، ما كانش ده البلان، ما كانش ده اللي نفسه فيه. ولو ما فيش رد على ليه، طب أعمل إيه؟ ما يجي مرض مثلا، طب ليه؟ طيب لو ما فيش رد على ليه، طب أعمل إيه؟ واخدين بالكم؟ السؤالين دول إجابتهم كلمة واحدة، من تعوزه حكمة. إيه دي الحكمة؟ عاوز تعرف ليه وتعمل إيه؟ قول له اديني حكمة. يبقى التجارب مدرسة للحكمة. يبقى احنا تاني درس، أول درس خدناه اللي عاوز حكمة يطلبها، تاني درس اللي عاوز حكمة يقبل التجارب، يتعلم من الأيام، لأن التجارب بتدي حكمة للي عاوز يفهم. من تعوزه حكمة يطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء هتاخدها. يجوز ما تاخدش استجابة أن التجربة تفك، لكن هتاخد الحكمة. فاهمين المعنى؟ يعني ربنا هيديك حكمة حتى لو التجربة طولت، بس الحكمة دي معناها أنك رايح السماء، فحتى لو التجربة طولت مش مهم، في الآخر أنت في سكة أضمن بعد كده. وبعدين هنا معلمنا يعقوب حط تحفظ تاني، قال إيه؟ ولكن اللي يطلب يطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، لا يظن ذلك المرتاب أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل متقلقل في طرقه، يعني إيه؟ لما تطلب خليك متأكد أنه سامع. فتأكد النهاردة لما نصلي ونقول له يا رب اديني حكمة، هو سامع وانت متأكد انه هيديك حكمة، لان ده طلب حسب ارادته وهو عاوز يديها لك. فتبقى بتطلب وانت مبسوط، بتطلب طلب انت عارف ان ربنا يحب يديهولك. هو هنا الايمان مهم بقى، ما تقعدش ترتاب تقول لحسن يمكن ربنا موجود ربنا مش موجود. لا لا، وقف الكلام ده، استمر في السكة اللي ابتديتها، اطلب بإيمان غير مرتاب. وبعدين في الأول خالص بقى ابتدى وقال إيه؟ اللي يمشي في الخط ده، في الجغرافيا دي، تجربة، امتحان إيمان، صبر، عمل، جهاد، يعني طلب حكمة، طلب بإيمان، احسبوه كل فرح. النتيجة في الآخر إيه؟ كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. يبقى التجارب اللي بتعلمنا الصبر والصلاة والحكمة بينتج عنها في الآخر فرح لا ينطق به ومجيد. تدوق منه شوية هنا وتدوقه على طول في السماء. فاللي بيتجرب وعنده إيمان قوي يقول أنا فرحان، ربنا اختصني بتجربة لأنه عارف أنه يعني أنا كده مش أي حد، أنا كده باخد كريدت. مرة واحدة من بناتنا يعني ست يعني كويسة قوي، فيعني جالها كانسر بريست وشالت صدرها، فأنا كنت حاسس أنه يعني عملية نفسيا بتضايق. فوجئت أنها بتقول لي حاجة جميلة، قالت لي وأنا طفلة صغيرة كنت لابسة المريالة في المدرسة وحطوا لي نشان كده، طلعوني قدام كل المدرسة وحطوا لي النشان ده ولا بتاع الميدالية دي. قالت لي حاسة بالضبط نفس الإحساس، أن ربنا اختارني دونا عن كل الستات وطلعني كده وعلق لي نشان عشان أنا متميزة عنده، أنا مش زي أي واحدة، اختارني عشان يرقيني، اداني كريدت واداني النشان ده. شوفوا الإحساس الحلو اللي مبني على إيمان. تغلبت بقى على الفكر البشري والخوف والقلق وفكرتها بالطريقة دي، أنا ربنا اختصني بالتجربة يبقى أنا سبقت بقية البنات، أنا مميزة بهذا الحب. معلمنا يعقوب كمل موضوع الحكمة، ابتدى في يعقوب واحد وكمله في يعقوب ثلاثة. قال في نوعين من الحكمة، لأنه في فرق بين الذكاء البشري أو الخبث أو المكر أو الدهاء وبين الحكمة اللي نازلة من فوق هدية من ربنا. فقال من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. اللي بيقول على نفسه حكيم صحيح يورينا الحكمة دي في تصرف مظبوط بوداعة. لكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق وتقولوا احنا حكمة، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق. لو قلبك مليان مرار وغيرة وحقد وحاجات زي كده اوعى تفتكر نفسك حكيم، لا لا لا، مش دي الحكمة خالص. لا، بل هي حكمة أرضية نفسانية شيطانية. في حاجة اسمها كده؟ في حكمة بس من الدنيا، والحكمة بتاعت الدنيا دي حكمة نفسانية، يعني إيه؟ عملية نفسية بس ملهاش دعوة بالروح القدس. والحكمة الأرضية دي الشيطان بيلعب بيها، الشيطان أحكم واحد في حكمة الدنيا اللي فيها الكذب واللؤم والكلام ده، ده بقى الكذاب وأبو الكذاب اسمه كده. فإذا كنت أنت هتتلائم في اللي ألأم منك، دي الحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء، كل الخطايا تطلع مع الحكمة الأرضية دي. فتلاقي اللي بيتلائم ده عشان يوصل لغرضه ده ممكن يكذب ويغش ويأذي ويعمل كل حاجة. أما الحكمة التي من فوق يبقى في نوعين من الحكمة، الحكمة بقى اللي جاية بالطلب دي، حكمة اللي خدها سليمان بالصلاة، الحكمة اللي هتاخدها في التجارب، فهي أولا طاهرة، حكمة عفيفة نقية ما تغلطش. الحكيم الروحاني ما يغلطش أبدا، يعني يخاف يغلط. ثم مسالمة، حكمة لزقة في الحب كلها سلام، مترفقة، مزعنة يعني خاضعة. مش معنى أنك حكيم بشكل روحاني أنك ما تقولش حاضر، بسهولة جدا تقول حاضر، مزعنة خاضعة يعني. مملوءة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء. ثمر البر، يبقى الحكمة الروحية دي ثمر البر، يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. شوفوا، يبقى عندنا نوعين من الحكمة، الحكمة الأرضية، نلخص تاني اللي قاله معلمنا يعقوب. الحكمة الأرضية نفسانية، يعني إيه نفسانية؟ يعني مجرد واحد مذاكر شوية علم نفس ممكن إيه يأثر في الناس، ممكن واحد يعرف في علوم الدنيا شوية يبقى عنده قدرة على التأثير النفسي والإيحاء. الماركتينج كله بيلعب على الحتة دي، أنا مش بقول إن حاجة غلط، بس إيه، هي حكمة نفسانية، بيعرفوا مفاتيح كل واحد ويدخلوا له يأثروا عليه. طبعا أشطر واحد في شغلة المفاتيح دي الشيطان، خبرة كذا ألف سنة، فيعرف يقول يدخل على كل واحد بمدخله. شيطانية لأنها بتنتهي بأمور غلط، فيها غيرة وتحزب، فيها كذب، فيها كل أمر رديء، فيها تشويش. إنما الحكمة الثانية بقى المختلفة تماما، دي حكمة سماوية نازلة من فوق، طاهرة مسالمة مزعنة مملوءة ثمارا صالحة مترفقة عديمة الريب والرياء. يبقى عاوزين نميز كل شوية، أنت حكيم؟ طب من أنهي نوع؟ لو خدتها بالصلاة والإنجيل والتجارب تبقى ماشية مع الحكمة السماوية، لو خدتها بالفهلوة والقراية والشطارة تبقى واخدها من الدنيا. لو مع الحكمة في كراهية للناس، في حقد، في كذب، في غش، في غرض وحش، تبقى حكمة أرضية. لو مع الحكمة جاي السلام والحب والتواضع والبساطة والطاعة، تبقى حكمة سماوية. أرجع تاني لنص الأمثال، يقول إيه؟ اقتني الحكمة، اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، لا تتركها فتحفظك، أحببها فتصونك. وصايا كتير قوي في الأمثال عن حب الحكمة، اجري وراها، امسك فيها، اقتنيها. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة وبكل مقتناك اقتني الفهم. ادفع فلوس عشان تاخد حكمة، ما تبيعش الحكمة عشان فلوس. ادفع فلوس وخد حكمة، لو تتباع لو تشترى يعني، ولا انكش تبيع الحكمة عشان شوية فلوس. ارفعها فتعليك، تمجدك اذا اعتنقتها، تعطي رأسك اكليل نعمة، تاج جمال تمنحك. برضو عشان أقول إيه تاني، زي ما ابتدينا أول يوم، الحكمة هي المسيح أو صفات المسيح، يمشي المعنيين. الحكمة أنك تقتني ربنا في قلبك، أو هتاخد من صفاته في شخصيتك بالقراية والدراسة والتلمذة والصلاة. عشان الواحد يطلب الحكمة، أول حاجة اتفقنا عليها، صلي بلجاجة، خليك شاطر زي سليمان بقى، خليك شاطر زي معلمنا يعقوب اللي قال من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له. بسخاء تخليك كمان تفضل طول العمر تقول عاوز حكمة، خد تاني. تاني حاجة في طلب الحكمة، التلمزة المستمر برضو احنا بنعيد حاجات قلناها قبل كده لو تاخدوا بالكم، بس بنركز. خليك تلميذ على طول، افتح الانجيل ما تقولش انا اعرف الانجيل، افضل افتحه تاني. الآية اللي انت عارف اقراها تاني وذكرها تاني واحفظها تاني. التلمذة ما بتوقفش ابدا. خليك دايما في وضع الغير حكيم، لانه معلمنا بولس بقى كمل على سليمان وقال ايه، ان ظن احد انه حكيم بينكم في هذا الدهر فليعلم انه جاهل. كده عيني عينك يعني، ان ظن احد انه حكيم بينكم في هذا الدهر فليعلم انه جاهل لكي يصير حكيم. يعني لما الواحد فينا بيعترف انه جاهل، ده اول طريق الحكمه. اول طريق الحكمه انك تعترف انك جاهل، انك تقول ما اعرفش. عارفين حكايه ما اعرفش؟ الأنبا أنطونيوس مره كان قاعد مع الشيوخ بتوع البريه، والرهبان بقى ايه كلهم تلاميذه، واللي منهم 50 سنة رهبانه و60 سنة رهبانه. وبعدين جاب لهم ايه من العهد القديم، قال لهم يا اباء احب اسمع تفسيركم للايه. فاجتهد الشيوخ بقى قاعدين مع ابوهم الروحي بقى، فواحد كل واحد يقول تفسير. جاء عند واحد راجل عجوز قوي اسمه ابونا يوسف من اباء البريه، سكت شويه وبص له كده زي اللي عامل عامله وقال له يا ابي الحق اني لا اعرف. قال انا مش عارف الايه دي. فالانبا أنطونيوس كان مستني الاجابه دي، فقال له طوباك يا انبا يوسف لانك عرفت الطريق الى كلمه لا اعرف. شيخ كبير وسط ولاده وقال ما اعرفش. دي حكمه، دي لوحدها حكمه، ان الواحد يقول ما اعرفش. مره قعدنا مع حد من المطارنا الكبار الشيوخ، يعني كنا كهنه، وسالناه سؤال سكت شويه، ده اللي فكرني بالموضوع، وقال معلش انا ما عنديش خبره في الموضوع ده. تعجبنا ان هذا الشيخ المطران يقدر ببساطه قدام يعني كهنه تلاميذه يعني يقول انا مش عارف. لكن دي حكمه، دي حكمه ان الواحد يقول انا مش عارف، لان اغلبنا بندعي الحكمه. حاجه كمان في طلب الحكمه، افضل راجع على نفسك على طول، ما تستناش ابدا على نفسك، راجع، لان لسه مخك عاوز حكمه، عينيك عاوزه حكمه، لسانك عاوز حكمه، تصرفاتك عاوزه حكمه، علاقاتك عاوزه حكمه. احنا في سنه حضانه حكمه، احنا مبتدئين حكمه، احنا واقفين نتفرج على بحر اسمه الحكمه بنتمشى على البر. انما ده لسه في ناس دخلت وعامت جوه في الغويط، فاحنا مش هنفضل نتفرج طول العمر، عاوزين ندخل شوي. يقول اذا دخلت الحكمه قلبك ولذت المعرفه لنفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك. خلي بالكم من كلمه لذت المعرفه، يعني بصراحه انا بعترف ان انتوا مفرحيني قوي بحرصكم الغالبية حضرة كل السيشنز، ده شيء بالنسبة لي يسعدني، ده معناه ان الناس متلذذة بالمعرفة، حريصة انها تتعلم، ده شيء رائع، دي علامة جميلة يعني، فعلا علامة حلوة. اذا لذت المعرفة لنفسك، يعني انت بتتلذذ بيها، كان ممكن تروح تتمشى وتشرب شاي وتنام وتتفرج على التلفزيون، فالاختيار ده حلو، انك اخترت انك تعرف، اخترت انك تزداد معرفة. علامة لذة المعرفة دايما السعادة. أكتر لذة نقية هي لذة المعرفة الروحية، كل ما تعرف أكتر قلبك يسعد أكتر، نفسيتك أهدى وأحلى. في ملذات كتير في الدنيا تجيب وجع قلب وجع بطن، إنما لذة المعرفة تدي بهجة. يقول العقل يحفظك ليه؟ بصوا يا جماعة، الدماغ دي عاملة زي الحصالة، بجد زي الحصالة. في ناس مليها فلوس، وفي ناس مليها أكل، وفي ناس مليها رياضة، وفي ناس مليها موضة، وفي ناس مليها سياسة، وفي ناس مليها نميمة، حصالة، وفي ناس مليها حكمة، عمالة تحط كلام ربنا تحط كلام ربنا. طبعا الحصالة دي تطلع منها اللي تحط فيها، مش كده؟ فتيجي تطلع محطوط فيها حكمة يطلع حكمة، محطوط فيها فلوس يطلع كلام عن الفلوس، محطوط فيها سياسة تلاقي كلام فاضي في السياسة، زي ما تحط فيها تلاقي. فالعقل يحفظك، يعني لما تحوش في دماغك كلام ربنا كتير خلاص العقل يحفظك، لأن كلمة ربنا تشتغل لوحدها على فكرة بعد كده. كلمة الله حية، الحاجة الحية الوحيدة اللي تقدر تدخلها دماغك كلمة ربنا، الباقي كله ميت. ففي الموقف المحير تلاقي الآية طلعت لوحدها لأنك أنت مشغول بالحكمة، فتبص تلاقي الآيات بتيجي لوحدها في مواقفها، فتحس أنك أنت always guided بالحكمة. ليه؟ العقل يحفظك، لأن العقل بقى مليان كلام حلو، كلام ربنا، فبقيت محفوظ جوه دماغك بسبب الكلام اللي أنت ذكرته. والفهم ينصرك، يبقى سيمبل اللي بيقتني الحكمة يبقى مخه هادي دايما وقليل في الغلط كتير. وتنقذك من طريق الشر، يعني تلاقي نفسك ايه ما بتقعش في الغلط بالساهل ابدا. كل ما الواحد حوش حكمة كل ما الغلط قل جدا في حياته، يبقى كل ما نقتني الحكمة نغلط اقل. قيل عن المسيح له المجد مرة لما جاء الى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة. ربنا يسوع أول مرة يوعظ في القرية بتاعته، يعني كانت مفاجأة ليهم، النجار البسيط بلدياتهم اللي عارفينه من زمان مرة وقف في المجمع لأول مرة بيوعظ، إيه ده؟ إيه الكلام الحلو ده؟ من أين لهذا هذه الحكمة والقوات كمان المعجزات؟ يعني طبعا هو مصدر كل حكمة، لكن أنت بتاخد من المسيح وتبقى كده. الناس تستغربك بعد شوية، تستغربك لما تتملي بالمسيح وبكلام ربنا يسوع، الناس تستغربك، الله جبت الحكمة دي منين؟ بقيت تقول الكلام الحلو ده إزاي؟ لأنك بقيت قاعد مع الحكمة على طول. نفس الكلام انطبق على الرسل، اتنين صيادين تعبانين بطرس ويوحنا، لما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديم العلم، يعني أميين وعاميان، تعجبوا، الناس دي بتقول الكلام ده إزاي؟ بطرس ويوحنا الصيادين واقفين قدام رؤساء كهنة وكتبة وفريسين وناس عتاولة بيردوا عليهم بآيات ومنطق روحي مقنع ومذهل، فبقوا يبصوا لبعض، الصيادين دول بيتكلموا إزاي كده؟ بيعرفوا يقولوا الكلام الحلو ده إزاي؟ شوفوا التعبير الجميل ده بقى، فعرفوهما أنهما كانا مع يسوع. واضحة الفكرة؟ بصوا لبعض قالوا أصل دول قعدوا معاه 3 سنين، فبقوا يشروا حكمة، صيادين قوي خايبين جدا بس دلوقتي كله حكمة. ليه؟ كان مع يسوع. كم واحد ينطبق عليه الكلمة الحلوة دي؟ أن الناس تسمعك وتقول إيه ده كان مع يسوع، تشوف رأيك وكلامك تقول ده أصله صاحبه، ده قاعد معاه، بيتكلم معاه، ده بيسمعه. عرفوهما أنهما كانا مع يسوع، من أجمل الشهادات اللي جت في حق الرسل، إن دول أصلهم بتوع ربنا، حبايبه اللي بيسمعوا له طول الوقت. أنا الحكمة، ربنا يسوع بيقول كده، أسكن العقل أو أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. كل اللي احنا بنحكي فيه ده اسمه تدابير. تدابير يعني ايه؟ دبر قلبك، دبر لسانك، دبر عقلك، دبر يعني، فاكرين محاضرة التدبير؟ مانج يعني خليك controlling your mind، controlling your tongue، controlling your feelings. معرفة التدابير، how to control. فربنا يسوع بيقول أنا الحكم، أنا علمك، أعلمك تمسك عقلك إزاي، تمسك لسانك إزاي، تتصرف صح إزاي. مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغض، الحاجات دي مش تبعي خالص كحكمة. لي المشورة والرأي، تعال خد يعني، أنا الفهم، لي القدرة، بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا، بي تترأس الرؤساء والشرفاء كل قضاة الأرض. أنا أحب الذين يحبونني، كله عشان أوصل للكلمة دي. مين اللي بيقول؟ الحكمة اللي هو المسيح. فالحكمة بتقول أو المسيح بيقول، هي نفس المعنى، أنا بحب اللي يحبني. يعني إيه؟ تحب القعدة مع الإنجيل، إنجيل يزيدك حكمة، تحب الصلاة، الصلاة تزيدك حكمة، تحب ربنا ربنا يحبك أكتر، يشبعك أكتر. أنا بحب اللي بيحبوني. علامة الحب إيه؟ تجري له. والذين يبكرون إلي يجدونني، يعني إيه؟ بدل بتحبني تجري لي جري، أبقى أنا قبل أي حاجة. فالذين يبكرون إلي يجدونني، كأنه من تدريب الحكمة يا جماعة أن نبدأ نهارنا كل يوم بالقعدة مع ربنا، تبقى كأنك بتقول له أنا فعلا بحبك يا رب أكتر من أي حد. فأنت قبل أي حاجة، قبل عيالي وقبل مراتي وقبل الأكل والشرب وقبل الشغل. الذين يبكرونني إلي يجدونني. عاوز اليوم كله يبقى حلو، ابتدي اليوم حلو، ابتدي اليوم صح بالحكم. عندي الغنى والكرامة، الباقي ده كله سهل يعني. الغنى يجي والكرامة تيجي وكل حاجة تيجي، بس الحكمة تيجي الأول. القنية الفاخرة، حظ ثمري خير من الذهب ومن الإبريز، غلاتي خير من الفضة المختارة، في طريق العدل أتمشى في وسط سبل الحق، أورث محبي رزقا وأملأ خزائنهم. يعني اللي يحبني ده ربنا بيتكلم أو الحكمة بتتكلم، اللي يحبني أغني وأملأ مخزنه روحيا وجسديا على فكرة ونفسيا. يعني خير الدنيا خد كتير، نفسية هادية وجميلة ومرتاح، روحيات خد بقى ثمر الروح، محبة فرح سلام طول أنا نملى المخازن. يبقى كله جاي من معرفة الحكمة وأملأ خزائنهم. نختم ونقول يا ابني أصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي، لحفظ التدابير، لتحفظ شفتاك معرفة. أصغي، أمل أذنك، احفظ. خلي بالكم الكلمات دي. يا ابني أصغي يعني اسمع كويس، اسمع كويس، في كلام بيفوتك خسارة، في آيات مهمة، كل كلمة غالية. اصغي، اصغي أهم من اسمع، لأن اصغي يعني ركز. أمل أذنك يعني عارفين لما الواحد يكون مش سامع كويس يعمل كده، أو يميل ودنه شوية، يقرب شوية، فركز أكتر، ميل ودانك. احفظ، هذه بقى اللي كنا إيه أربعة فيكم حفظوا، كان نفسي بقى أكتر من كده، إنما كويس إن إحنا حفظنا لآيتين ثلاثة، كويس. احفظ، لأن الآية اللي هتحفظها هتشتغل لوحدها. طب أنا أقولها لكم بطريقة كده برضو، معلش، إيه رأيكم كل آية بألف دولار؟ مش أنا اللي هدفع، بس تعالوا نديها رقم، ما هو بيقول أحسن من الذهب وعيار مش عارف إيه، كل آية بألف دولار، مش تصحى الصبح تحفظ لك آيتين على الصبح؟ تعمل لك 2000 دولار، انزل بقى الشغل خد لك 10 دولار ولا 100 دولار، اتخذت 2000 دولار على الصبح. المعايير دي ممكن تخلينا نعرف قيمة الكلام اللي احنا فيه. احفظها، لان الحفظ هنا غنى، ولان المسيح قال كده، كل كاتب متعلم يخرجه من كنزه جددا وعتقاء. كنز يعني محوش، يعني حافظ. جددا وعتقاء يعني عهد جديد وعهد قديم. فالمتعلم الصح هو اللي يحوش ويطلع. فانت محوش ولا مش محوش؟ احفظ. بعد كده تامل، يعني ايه؟ تدريب جميل بيعملوه الشباب كتير عندنا، يصحى الصبح ياخد جزء من الانجيل يحفظ ايتين ثلاثه، طول اليوم يفكر في الايتين دول. ليه؟ لانه مش كفايه الدقايق بتاعت الصبح، لأن كلمة ربنا غريبة في الحتة دي، زي ما تقولوا إيه، في الأول ما تدكش كل اللي فيها، يعني تحنسك كده شوية، بس ما تخلص. كل ما تفكر فيها أكتر، كل ما تنور لك أكتر، كل ما تكشف لك أبعاد أكتر. عشان كده يقول لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. يعني ايه وصاياك واسعة جدا؟ يعني نفس الآية، نفس الوصية، نفس الفكرة، المرة الألف بلاقي لسه فيها معاني جديدة، بتخلصش. طب اديها بقى عشان تديك. فعشان كده اللي يقضي بقى اليوم بيفكر، يتأمل، يسرح في الآيات دي، يتملي أكتر. تذكر، اقعد بقى راجع الحفظ اللي حفظته ده. يبقى تاني احنا الرب يعطي حكمة. خدنا 3 أو 4 أفكار جديدة، فكرة قديمة قلناها قبل كده، اطلب الحكمة زي سليمان. 2، اقبل التجربة دي مدرسة الحكمة. 3، اصحى للحكمة بدري، الذين يبكرون إلي يجدونني. أربعة اشغل يومك كله بالحكمة تبقى أغنى واحد. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.